السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللجنة الإعلامية التابعة لحزب النور بقرية بايك تتشرف بحضور شيخنا الفاضل الشيخ علي غلاف، وهو مسؤول الدعوة السلفية بمحافظة مطروح. تشرفنا به وهنجري معاه إن شاء الله هذا اللقاء على السريع. بداية شيخنا، شباب حزب النور في جميع محافظاتنا يتوجهوا بالشكر لحزب النور في محافظة مطروح لأنه أدى أفضل أداء على مستوى الجمهورية وحصل أعلى نسبة من المقاعد سواء كانت في الشعب ولا في الشورى. فبنقدم لحضرتك شكر توصله لجميع أهل مطروح سواء كان الإخوة السلفيين أو غيرهم لأنهم أدوا أداء عالي بفضل الله عز وجل. ونسأل حضرتك بعض الأسئلة على السريع. مبدئيا شيخنا، حضرتك راضي عن أداء ممثلي حزب النور في البرلمان إلى الآن، ولا حضرتك ليك أي تعقيبات على اللي حصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من سلم وداه. ولا شك أن أولا نقف عند مسألة النسب في النجاح سواء في محافظة مطروح أو في غيرها. هو لا شك أن القوة التي يمثلها حزب النور هي قوة الدعوة التي ينتمي إليها. طالما أنك وجدت في مكان أن الحزب قوي، اعلم أن الدعوة التي تسنده قوية، وسند الدعوة للحزب هو سند القاعدة العريضة التي تربت وتنتمي إلى الدعوة انتماء صحيح، وتلتف حول قيادة الدعوة في المنطقة الموجودة فيها. فإن كان يعني حزب النور في محافظة مطروح حقق نسبة فهي أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني حقيقة بمجهودات، يعني نقول المجهودات التربوية التي يعني جعلت كلمة قادة الدعوة مسموعة، وجعلت يعني الحشد الذي يعني يؤيد حشد حقيقي وعنده صبر. ولذلك الحمد لله، حتى انت لو نظرت الى نسبة التصويت في الشورى تعتبر من اعلى النسب على مستوى الجمهورية في التصويت نفسه، دليل على ان في ناس بتخرج لانهم نودوا بالخروج للتصويت وللتأييد ولنصر الدين لله سبحانه وتعالى. لا شك ان يعني من يمثلون حزب النور في البرلمان يعني على الاعم الاغلب أداءهم متباين، لكن معظم الأداء إلى الآن أداء جيد جدا، وخاصة يعني موقف الشيخ أشرف سامي حقيقة حفظه الله كان موقف مشرفا، ويعني دل على المدرسة التي خرج منها، عبر عن الدعوة التي ينتمي إليها، عبر عن أن يعني من يكون انتماؤه للدين انتماء حقيقيا كاملا يجيد السياسة وليس العكس. ليس كل من يجيد السياسة يستطيع أن يدخل إلى الدين دخولا طيبا. فنحن نثق أن أداء حزب النور إن كان الآن يعني أقل من المتوقع فللظروف المحيطة في المجلس، يعني في عوامل كثيرة تتحكم في الأداء، ليس قدرات المؤدين فقط. نحن نثق في قدرات الأخوة الذين خسرناه الحمد لله. يعني وأنا طبعا لا أجيد الحديث إلا عن محافظة مطروح، نحن ما قدمنا لمجلس الشعب إلا أسود، كانوا أسود في الدعوة، كانوا يعني لهم عارنهم الدعوي، وهم يعني حقيقة يقولون إن احنا إن لم نستطيع خدمة الدين هناك وخدمة الناس في بلادنا فنعود إلى الدعوة إلى الله عز وجل أفضل. فهذا مبدأ موجود يعني. فنحن يعني لا نقول يعني نتعجل بالحكم على الأداء، إنما الأداء إلى الآن يعتبر على الأعم الأغلب إيجابي وطيب، وينم إن شاء الله عن مبشرات كثيرة، خاصة إذا كانت الكتلة البرلمانية لحزب النور على مستوى الجمهورية لأول مرة تتآلف مع بعضها البعض، ويكون لها يعني رئيس كتلة ويكون لها متحدث باسمها، وهذه في حد ذات خير كبير. ليه؟ وكذلك يعني والحمد لله يرجعون إلى الشيوخ كمرجعية شرعية. طالما أن الأداء البرلماني له مرجعية شعبية شرعية يبقى تطمئن أن على الأقل مش هيكون مخالف للشرع ويبقى في ضوابط شرعية، وهذا من السمة التي يتميز بها من يعني يمثلون حزبنا. الحمد لله. شيخنا سؤال تاني بعد حضرتك، ان بعض الباحثين السياسيين يقول ان النسبة اللي بيمثلها حزب النور في البرلمان غير النسبة اللي موجودة ليه في الشارع، فهو بيقدر يحشد اكثر مما يتوقع، ولما بيحب ياخد قرار بيقدر يعممه بينشره في اغلب الاماكن اللي موجود فيها. فده بيدفعنا لسؤال تاني ان احنا نسأل حضرتك ونقوله، هل حضرتك تتوقع الاداء يكون افضل بعد كده لحزب النور ويكون ليه تمثيل اعلى في البرلمان ويكون الاعضاء الممثلين ليهم قوة اكبر من اللي موجودة بعد كده؟ يعني سؤال باختصار، هل مستقبل حزب النور الى الافضل ان شاء الله من وجهة نظر حضرتك؟ هو انا شك ان يعني الحزب هو الجناح السياسي، وجناح السياسي فرع كما قلت برضو عن الاصل، فطالما ان الواقع الذي يشهد به حتى المخالفين ان الدعوة لها رصيد كبير ورصيد ممتد ورصيد متغلغل ومنتشر في 27 محافظة، فاعلم ان حزب النور مستقبله يعني هذه الفرصة الاولى، وهذه الفرصة الاولى التي اتيحت له يعني رغم الصعاب التي حدثت فيها ورغم المحاربة الشديدة والتكالب الشديد الذي حدث فيها، حقق هذه المعجزات وهذه المفاجآت. فأنا بكل ثقة أقول إن المستقبل حزب إن شاء الله بدون تعصب، إن شاء الله المستقبل حزب.